عز نبيل، جمال إسماعيل، بالاشتراك مع أحمد ماهر في البحر خير وطير. بطولة ناهد جبر، أحمد نبيل. البحر خير وطير تأليف عادل القنصل، إخراج عبد المنعم عبد الكريم. يا حاج، انت كل يوم هتيجي تقعد قدام الترعه من صباحه ربنا لاخر النهار؟ يا علي، انا مستني المركب المساجير اللي جايه من بلاد الانجليز. مركب المساجير؟ ايوه، ما انا كل يوم باجي واقعد على شط الكنال عشان استناها. مركب السواح. شط الكنال ايه يابا؟ دي ترعه البلد اللي احنا مهاجرين فيها. لا انت بتضحك عليا، المركب جايه وانا اعرف ابطمها من ايام ما كان ضابط صغير على المركب وبيطلب مني البوف ابو جلد طبيعي وبحشيه بريش النعام. لا حول ولا قوه الا بالله. طب يابا، طيب بص النورس جاي من البحر على الكنال يا علي. اصل البحر لما يكون في خير يكتر الخير، والنورس بيلاغي وبيقول ان المركب دي هنتعشى منها كويس. سامع يا ولا؟ انا مش سامع غير صوت الغراب يابا. يبقى اكيد انسدت ودانك. انت لازم تروح بكره لسبيتاليا الاميري عشان يشوفوا ايه اللي سد ودنك. هو يا كابتن ويلكم تو بورسعيد، ويلكم. كلام ايه اللي بتقوله ده يا علي؟ ايه بقاله على الحال ده اكتر من شهر. طب وبعدين؟ نوديه للدكتور. هو مين اللي هنوديه للدكتور؟ ابوك يوسف يا ابني. ليه؟ ماله؟ تعبان، قاعد يكلم نفسه قدام الترعة اللي على اول البلد، متهاله انها الكنال، يقعد يتخيل ويسمع اصوات غريبة. طب وطوا صوتكم لحسن امل تسمع. صباح الخير يا نينا. اهلا يا بنتي. يوسف وراي عشان نجيب علاج النحل. النحلة؟ ماشي. مالك يا يوسف، مش على بعضك ليه؟ انا ابدا مفيش. عن اذنك يا امي. مع السلامة يا ابني. جوز لو بالشكل ده يغور. نصيب بقى يا ابني. يا ما قلت له ياخد مريم بنت خالته، لكن صمم يتجوز من هنا وسب بنات بلده وبنات العيلة. يعني جواز القريب هو اللي عادل يا امه؟ هديك شايفة ابن خالتي سي جمال، هعمل ايه مع اختي مزهقة؟ ما هو اهو برضو مقدور عليه. شايف امه؟ شايفة بيعمل ايه؟ تعالى يا علي، تعالى نلفش البضاعة على رصيف المينا، المركب زمانها جاية. الطف بينا يا رب، الطف بينا يا رب. لا ده انا بقى من بكرة هروح للشيخ كروان يعمل له حجاب. مش قادر اسكت على كده بقى. لا حجاب ايه بس يا امه؟ هو لازم يروح لدكتور. دكتور؟ ليه يا علي يا ابني؟ ايامك عيانة ولا ايه؟ ايوه ابو الحاج عيانة وعاوزين نوديها للدكتور. يا ابني ربنا هو الشافي. سلامتك يا ام يوسف. الله يسلمك يا حاج. يعني شوية تعب وصاد كده، اصل الروماتيزم ابعد عنك تعبني. روماتيزم ده امره بسيط. الكابتن لوبي جاي بعد اسبوع بالمركب بتاعه من الصين، حوصيه يجيب لك دهان. انما ايه، فاكرة الدهان اللي كنت بجيبه لامي؟ ايوه فاكراه يا اخويا، فاكراه. ما تخلص يا علي، المركب دخلت الغافص، الحق افرش البضاعة على رصيف المينا. شايف يا علي، شايف النورس جاي قد ايه؟ يعني المركب دي كلتها خير. الله يرحمك يا بابا، هو اللي علمني شغل البنبوطية، شغل البحر على اصوله. حاضر. طيب بابا، ما تيجي ترتاح لك ابا شوية وانا هبع لهم. يا واد لسه بدري عليك عشان تبقى بنبوطي، انت يا دوب بساعد مبوطي، يعني شايل بضاعه وبس. طب تعالى يا حاج جبر، تعال يا اخوي ارتاح قبل ما احضر لك لقمه للغدا. ويا ترى عملنا ايه النهارده؟ اكيد شباره مشويه ولا عامله صياديه وقار؟ اقول لك انت عامله ايه؟ سمك قاروص سنجاري ولا انت عامله اللي انت عايزه يا نور عيني هعمله لك. بس انت عارف ان البلد دي ما فيهاش غير البلطي النيلي والقراميل. لا المينا كلها خير، دينيس وجمبري وكابوريا، ويا سلام بقى لو تعملي لنا بالليل على العشاء ام الخلول بالصلصه، ولا اقول لك اسلق لنا شويه بكلاويز ولا. تعال يابا تعال ارتاح، هنعمل لك كل طلباتك. بقول لك ياما انا هخطف رجلي لحد بورسعيد اشكل شويه سمك على جمبري، وبكره الصبح ان شاء الله ارجع. تبي تقول رايح بورسعيد يا ولا؟ امال احنا فين يا تغف؟ عدي على البيت وشقر عليه يا علي. يا ترى جرى لك ايه؟ يا ترى ايه اللي حصل لك يا حاج جمبري؟ الحكايه يا ماما. في ايه يا خالتي؟ ابدا مفيش حاجه يا ولاد، اطمن شويه تعب بسيط. ايه ده يا علي؟ السمك ده مش طازه ولا الجمبري كمان، ده التلج قطع قلبهم. ما اصل عقبال ما خدت تاكسي يابا تاكس؟ إيه؟ ده المينا جنبنا. ايه مش مستحقيه تاكس؟ مساء الخير يابا. اهلا يا فوزيه، حماتك اللي هي خالتك بتحبك، اقعدي عشان تتغدوا معانا. شايفه خير البحر؟ طبعا طبعا يا جوز خالتي. وانت كمان يا جمال، حماتك اللي هي مراتي بتحبك. دي مش حماتي وبس، دي خالتي اللي مربياني. يلا يا اولاد يلا يلا عشان تاكلوا مع الحاج. يعني السمك والجمبري دول هينفعوا ام يوسف؟ دول هيبقوا زي الفل، الف هنا والف شفا. تسلم ايديك يا ام يوسف يا اميره يا بورسعيديه يا اصيله. وايه اخبار بورسعيد يا علي؟ اهي الناس اللي هناك بيقولوا انه قريب قوي ان شاء الله المهجرين هيرجعوا. يرجعوا؟ يرجعوا فين يا سعلي؟ نرجع نرجع ونسيب مصالحنا اللي هنا. طبعا، امال هنروح نشتغل ايه هناك؟ صيادين ولا بنبطيه؟ اصلك ما تعرفيش بورسعيد يا امل يا مرات اخويا. عارفها يا فوزيه وعارفها كويس قوي. لا ما تعرفهاش يا مرات اخويا، ايه رايك بقى؟ عاجبك كده يا سي يوسف؟ اخوك الصغير بيرد علي، بيرد على مرات اخوك كبير. صحيح. ما تلم الدور يا علوة واحترم الكبار. الله يا علوة. انا ولعلمكم بقى، لولا اني عندي ارض وعاملة مشاريع فيها كان الوضع هيختلف كتير بالنسبة للبيت ومصاريفه. ملوش لازمة الكلام ده يا ست امل. احنا ما كانش في حد زينا لا في بورسعيد ولا في غيرها. ما تصلوا على النبي مار يا جماعة، احنا في ايه ولا في ايه؟ ما هو صحيح اللي بيطلع من داره بيتقل مقداره. خلاص خلاص يا فوزية، خلاص يا اختي، احنا عاوزين نشوف هنعمل ايه في ابونا. يلا يلا اتفضلوا الشاي يا اولاد يلا. تسلمي يا خالتي. يا سلام، بتفكريني بامي الله يرحمها، صورة منها طبق الاصل. الله يرحمك يا اما. انا شايفة ان عم الحاج لازم يروح المستشفى. ايه مستشفى؟ ايه يا امل يا بنتي؟ ايوة يا اما لازم يروح المستشفى. هي المستشفيات بتعمل حاجة يا ابني؟ احنا هنوديه مستشفى خاص عشان اعصابه. اعصابه؟ اعصابه ايه؟ الراجل بخير والحمد لله، ده بس نفسه عزت عليه عشان قاعد من غير شغل. الله الله، وايه لازمة العياط يا اما؟ من حرقتي يا ابني، بقالنا 5 سنين متهجرين ومتغربين عن بيتنا وناسنا واهلنا. فرجوا قريب يا خالتي. علي بيقول ان المهجرين هيرجعوا قريب خالص. يا سلام، عشان ارجع لفرقتي، فرقة السمسمية الاصيلة. برضو يا جمال عاوز ترجع تمشي ورا المزيكتية في الافراح؟ مش كفاية اللي بتعمله هنا؟ شغلانة كلها مكسب، ولا عاجبك كم ملطوش اللي باخدهم من الصحة؟ يا رب يا رب فكها من عندك بقى، فكها ورجعنا لبلدنا سالمين غنمين، ويصرف عنك يا حاج جبري يا امير يا اصيل. سنة وابوي على ذا الحال، دكتور نافع ولعلك شافع. ربنا يفكها من عنده يا علي يا ابني. ونعم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ قوم افتح يا علي. يلا المهجرين راجعين بلدهم. المهجرين راجعين بلدهم. صحيح. تكلم جد يا جمال. فتحة قلبي. ده انا لسه سامع دلوقتي وانا على القهوه. الله في ايه الزغاريد يا اولاد؟ فوزية ولدت؟ دي بشرة خير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله هنرجع بورسعيد يا حاج جبر. ايه نرجع بورسعيد؟ ايوه. امال احنا فين؟ انا حاسس اني مش في بورسعيد، بس كنت بكدب نفسي. يعني انت مبسوط يا حاج؟ انا مش مصدق نفسي. انا كنت بحلم، انا كنت في حلم. فرجك قريب يا رب، فرجك قريب. الصبر طيب، الصبر طيب، يا صبر طيب. الحمد لله، الحمد لله. بركة ان ربنا خد بيدك. بركة والف بركة. رجعين، رجعين لك يا بلد الخير، يا بلد الطير. الحمد لله على السلامة يا ام يوسف. الله يسلمك يا ست احسان، نورتوا البلد. منورة باهلها يا اختي. يعني عن اذنك يا ست احسان. يا هويدة، يا هويدة، لو مين الغسيل لما الحق انشره قبل الشمس ما تغيب. حاضر يا ماما. الله، ده بيت خالتي ام يوسف. بلا كنتوا وشبابيكوا مفتوحين. ما هم لسه واصلين على طول كلهم. تقصدي مين؟ يعني علي رجع وبقى شاب يسر العين. انا قصدي يعني فوزية ويوسف. ايوه. طب مولين المشابك، ما هو احنا خاطبينك لعالي وانتوا لسه عيال في اللفه. وبعدين معاك يا الله، ما تناولين المشابك، خلينا شاهل. انا سايبها في جيب البلطو. ايوه البلطو اللي كنت واخده من قبطان المركب الطلياني. استهدى بالله يا حاج، استهدى بالله، هندور عليها. احنا بقالنا 6 سنين مهجرين وسايبين البيت. في ايه ياما؟ الرخصه بتاعت ابوك. ايوه انا شايل رخصه البنبوط بتاعتي. ايوه ابو الحاج في الصحراء بتاع جدتي. هاتها يا ابني، هاتها يا ابني بسرعه. اعمل معروف، احنا ما صدقنا ان ابوك ربنا خد بيده. ناولين الطاقيه يا ام يوسف، لحسن الشمس باين عليها حاميه النهارده. اجي معاك يابا. تيجي معايا فين؟ انت لسه عاوز تصريح دخول للمينا وشغلانه كبيره. ناولين الهدوم يا ام يوسف، المينا وحشاني. عينيا الاثنين. يا سلام، يا سلام، أحلى نغم صوت المية مع صوت طير البحر. يا سلام، وما دام الطير موجود أكيد الخير موجود. أيوه المركب داخل المينا وجايب الخير معاها. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا رئيس جبر. مين؟ أوبس، ازيك يا ولد؟ أنا خلاص كبرت يا عم جبر، ما بقتش واد. أنا خلاص هتجوز نوال بنت عم أما حلوت شمان. مبروك يا أوبس. من حق يا ولد، المركب اللي داخلة دي رفع علم إيه؟ علم بنما، بس هتخش المينا دايركت على طول يا رئيس، مش هتقف. بنما؟ أيوة. يعني البنبطية مش هيرزقوا منها أوبس؟ المينا حالها واقف يا رئيس جبر. يعني نصوم نصوم ونفطر على بنما. وبعدين، وبعدين فابوك يا علي، احنا ما صدقنا. رجعنا البلد ورجع لشغله في المينا، ايه اللي جراله تاني؟ ابويا اما من نوع الحساس، من بعد ما كان يرجع ايام الرخص بالشيء الفلاني من المينا، يرجع النهارده يدور ويجي قدام حالة بقت لا تسر عدو ولا حبيب. طب والعمل؟ انا مكسوفه بقى اطلب من اختك فوزيه او اخوك يوسف تاني. لا يا اما، لا، انا من بكره ان شاء الله هسعى على سبوبه ان شاء الله حتى تقضي لقمه العيش حاف. بس اوعى اوعى ابوك يحس بحاجه. عارف ام عارف. ايه ده؟ بموطيه كلهم نايمين على عصيف المينا بالنهار كده؟ بيشخروا كمان يا علوه. ايه اللي حصل يا بص؟ زي ما انت شايف المراكب قليله والرزق ضاق على الناس. وبعدين يا بص؟ الناس كلها خلعت على المنطقه الحره. يا بس ده مش كرم، احنا بنبطيه ولا بنبطيه؟ زمن البحر ولا خلاص يا علوه. طب ازاي؟ ازاي؟ هو مش هو لسه بيعزف السمسم. طب روح كلمه كده مش هيرد عليك وحيعيط كمان. ابويا طول فتره التهجير بيحلم انه يرجع ويرجع اللي كان زمان. وهتعمل ايه بس علوه؟ العمل عمل ربنا. الحمد لله على السلامة يا يوسف يا ابني. الله يسلمك يا أمي. نورتوا البيت يا ماما. يا قلبي. مالك يا أمي؟ الحال يا ابني بقى غير الحال. ليه يا ماما؟ هو بابا مش رجع المينا؟ المينا يا بنتي بقت لتصر عدو ولا حبيب. ما هو انتوا اللي استعجلتوا في الرجوع لبورسعيد يا أمي. استعجلنا؟ ده لو كنت فاكره انك انت هتقعد معانا. ما انت عارفه ان مصالحنا كلها في الارياف يا امي. قصدك مصالح مراتك وانت يا فوزي. يا ماما هنيجي هنا فين بس؟ ترجع تشتغلي مدرسه في بورسعيد وجمال جوزك يرجع يشتغل هنا في وظيفته. هنفكر يا ماما. طب وعلي؟ علي ما بيشتغلش ليه يا امي؟ ما ابوك بقى ما علموش في المدارس يا سي يوسف، ولا وداه عند حد يتعلم منه صنعة. كل امله كان يساعده في شغل البحر. افهم من كده ان الحالة. ابني ما توجعش قلبي، الشكوى لغير الله مذلة. كبرت يا ولد. وانت كمان كبرت يا علي وعجزت كمان. بالهم شفناه في التهجير. انا بضحك معاك. انت حد يصدق اني عندي 25 سنة؟ الله، وليه التشاؤم ده يا علي؟ ده انت كنت بحبوح وعمر ضحكتك ما فرقت وشك. ايوه انا شايلك هم ليه؟ هاجي نتفسح نفتكر مع بعض ذكريات الطفولة الجميلة. لسه فاكر يا علي؟ كانت ايام حلوه. كنت بلملك الوداع، بنلك بيه بيت على الرمل ونتفرج على المراكب وهي واقفه في الغاطس ومنوره بالليل. كنت بقولك دي ايطاليا وقبرص واليونان. كنت بتضحك عليا يا علي. انا عمري ما ضحكت عليك، كنت بحبك، بحبك اكتر من روحي يا ويدا. كنت ولسه بحبك، وعمري ما تمنيت حد غيري. بس ايه؟ العين بصيرة وايدك عمرها ما كانت قصيرة. مسير ربنا يفرج. ابني لك بيت رخام وزواقه بالالماس مش الرمل وادح. لا انا عاوزة البيت اللي من الرمل المتزوق بالودع، بيت بني نبحه في طفولتنا. بيت ايه ده اللي بنعيش فيه ونسيب بيتنا ومصالحنا عشان؟ ما هو مش معقول هفضل طول عمري بعيد عن بورسعيد يا امل. احنا زي السمك اللي ما يقدرش يعيش بعيد عن الميه. وهو كان حد ضربك على ايدك عشان تتجوز من بلد غير بلدكم؟ النصيب غلاب يا امل. النصيب بس؟ لا ما هو اصل ايه يا يوسف؟ انت راجع مقلوب كده ليه من بورسعيد؟ يا ستي لا مقلوب ولا حاجه، اعتبريني ما قلتش حاجه. لا يا يوسف، انت اليومين دول كده بتقول كتير وكلامك ما يعديش عليا كده بسهوله. كلامك عاوز رد، ورد قاطع. تقصدي ايه يا امل؟ شوف يا يوسف، انت يا دوب دبلوم زراعه. الله وأنا بكالوريوس زراعة، ومع ذلك ما اعترضتش. الله الله الله، أنت بتعيريني يا أمل. لا يا سي يوسف، أنا بس بفكرك عشان تبقى تحاسب على كلامك بعد كده. هو أنا قلت حاجة؟ أنا مش لسه هستنى لما تقول. واعرف كمان إن البيت اللي احنا قاعدين فيه بيت أبويا، والعفش اللي فيه أنا اللي جايباه، والمزرعة اللي عندنا بتاعتي وباسمي. لا يا أمل، ده كده كتير قوي. كتير؟ ومش كتير إنك تاخد فلوسي من الدولاب عشان تديها لأهلك من ورايا؟ ما احنا كنا متفقين على المبلغ ده. هو برضو مش برضو ايه؟ الكلام ده لما كانوا أهلك قاعدين هنا، لما كانوا مهجرين، إنما دلوقتي الوضع اختلف والحكاية دي ما تتكررش تاني، فاهم؟ الله يلعن التهجير اللي زلنا. ده أبويا كان بيصرف على بلد زي بلدكم بحالها. كان يا سي يوسف. الله يلعن التهجير وأيامه. وانت يا أخي ايه اللي يخصبك على العيشة دي؟ هعمل ايه يا جمال يا ابن خالتي؟ الظروف اللي كنا فيها. ده كفاية انها اكبر منك وانت كمان اجمل منها، دي عاملة زي خيال المقاتة. مش وقته الكلام ده يا جماعة، ولا انا غلطان اني بفضفض شوية؟ هو انت بتقول لحد غريب يا اخويا؟ ده انا اختك وده ابن خالتك وجوز اختك كمان. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ اصلا انا مش هقدر ادي حاجة لامك وابوك يا فوزية. ما انت كمان عارف البير وغطاء يا يوسف يا اخويا. ايوه يا يوسف، احنا الاول كنا ملمومين في بيت واحد، والاكل كتير او قليل كان بيلم الكل. طب والعمل؟ علي يتوظف في اي وظيفة يشيل ابوه وامه. طب وانتم مش هتفكروا ترجعوا بورسعيد؟ البيت مش هيساعنا. ما تشغلش بالك يا يوسف، وربنا يحلها بقى من عنده. طيب بقالنا اسبوع مستنيين مركب السواح ولسه ما جاتش. العمليه خلاص بقتش مستحمله، كل يوم والتاني ابيع حته من العفش البيت. طب ايه رايك يا علوه لو نجرب حظنا يعني في المنطقه الحره؟ بس دي عمليه عاوزه رسمان. ولا رسمان ولا حاجه جدع. ازاي يعني؟ احنا هنشتغل في كنسه المنطقه الحره. كنسه المنطقه الحره؟ يعني ايه هنشتغل زبالين؟ حاجه زي كده. تتهبلت هذا هو بس. تهبلت بقى زي ده. انا مش ههبل يا علي. حقك علي ما تزعلش، انا بهزر معاك. ولعلمك بقى في طلبه في المدارس والجامعات بيشتغلوا الشغلانه دي وبقى حالهم علي العال. طب فهمني هنعمل ايه بالظبط يعني؟ انا فهمك، احنا هنشتغل بالليل بعد الساعه 12، بعد البلد ما تكون هديت، يعني محدش هيشوفنا. ايوه وبعدين؟ هنلم الكراتين الفاضيه والورق والكرتون اللي بيبقى جوه القمصان والبلوزات ونخزنهم عندنا. ده اللي قال عليك اهبل يبقى اهبل. تاني يا علوه ما قلت لك بهزر. الله، الشغل ما فيهوش هزار يا جد. ماشي يا جد ماشي. هنبدا امتى؟ من الليله لو انت عاوز. لا لا لا لا، كميه بقى كبيره قوي، هنشيلها ازاي دي؟ نشيلها النهارده زي ما يكون، بعد كده نشوف عربيه كارو. يا فرج الله، ودول يباعوا بكام اوبس وازاي يعني؟ بالكيلو يا علوه، بالكيلو، ودول يجوا بحوالي 30 جنيه. يا من انت كريم يا رب، يا من انت كريم يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اهدى كله. ايه مبسوطه يا امه؟ الا مبسوطه، شغله البنبوط دي كلها خير، ولسه كمان وكمان. يا هلا علي، على فكره انا هتنزل لك عن الرخصه بتاعتي. معقول يا بابا؟ ربنا يديك طول العمر والصحه. اسمع بس اللي بقول لك عليه، انت واد وشك كل خير زي خير البحر وطيره، انت بقيت عامل زي النورس علي. كله ببركاتك وبركات دعواتك يا بابا. مالك يا علوه؟ ابويا فاكر ان الرزق اللي جاني من البحر اهو بس. يا عم بكره البحر يرجع تاني يشتغل وما بقاش فيه زي خيره ابدا. ربك كبير، بس ابويا لو عارف ان الرزق ده جاي من كنسه المنطقه الحره مش عارف هيعمل ايه. يا سلام، ده انت طيب قوي يا علوه. يلا بينا نلقط رزقنا. يلا بقى كده كده يا فوزية، انت ويوسف بقى لكم 3 أشهر اللي ما حد فيكم سأل علينا ولا حتى بجواب. يا ما نفسي يرجعوا بلدهم ونعيش كلنا زي زمان. يا ريت يا حاج يا ريت. ابدوا الخايفين لنطالبهم بحاجة، الله الغني عنهم يا علي يا ابني. ربنا يبارك لنا فيك يا ابني، ده انت معيشنا في عيشة ما نحلم بيها. الحمد لله. ولسه بابا لسه محقق اللي في بالي، اخد لكم شقة على البحر عدل، وان شاء الله هفرشها احسن فرش. ربنا يطرح فيك البركة يا علي يا ابني. خد يا علي الرخصة بتاعت ايه؟ ما هو بابا ما هو ايه؟ انت اولى واحد بيها دلوقتي، دي رخصة بنبوطي زي رخصة قبطان اعالي البحار، حاجة عالية قوي يا ابني وغالية كمان، حافظ عليها وعلى شرف المهنة. بس ده حمل كبير قوي. وانت قدو يا علوة، امال عاوز تفضل مساعد بنبوطي على طول يا ولا؟ الله مالك يا ابني بتبكي ليه؟ مفيش مفيش. تلاقيه مش مصدق نفسه انه حيبقى بنبوطي قد الدنيا. مالك يا علي؟ ابويا اداني رخصة البنبوط يا هويدا. طب ودي حاجة تزعل؟ افهمك ازاي بس؟ في ايه يا علي؟ هويدا البحر حال واقف والبنبوطية تعبانين قوي. امال الفلوس يعني بجيبها منين مش كده؟ مقصدش بس انا بشتغل في كناسة المنطقة الحرة. كناسة المنطقة الحرة؟ الورق والكراتين والازاز والصفيح الخردة يعني. حاجة زي كده. طب ودي فيها ايه؟ ابويا لو عارف هيتأثر قوي، اصلك تعرفيش البحر بالنسبة لابويا يبقى ايه؟ المضطر يركب السهم. انا مش متضرر من الموضوع ده، بالعكس انا سعيد بيه جدا، وخصوصا انه له مستقبل. انا بفكر اعمل مصنع صغير هنا في البلد. يا ريت يا علي. حقيقة هويدا المشروع ده لو صح هيخدم البلد، هيخدمنا كلنا، هيبقى عندنا مصنع ورق وكراتين يوفر للبلد عملة صعبة. يا سلام يا علي، انت كل ما هدت تكبر في عيني تستفيد من بقايا البضايع اللي محدش بيبصلها ابدا وتصنع منها حاجه جديده. وده من وشك الحلوه يا هويدا. الله، ايه انت مكسوفه ولا ايه؟ مكسوفه. طب يا ستي انا من بكره هجيب الحاجه والحاجه ونزوركم ان شاء الله. معقول يا علي؟ طيب مش لما مشروعك يمشي شويه؟ ما انت لما تبقي جنبي هيمشي بسرعة. أحب زمان وكل زمان. والله وكبرت يا علي وحتتحمل مسؤولية. كله بركة دعواتك يا أبا. زين ما اخترت يا علي يا ابني. يعني انت راضي يا أما؟ طبعا يا ابني راضية، بس لازم بقى تدي خبر لأخوات. أنا هكلم يوسف في التلفون النهاردة. ربنا يتمم لك على خير يا ابني. احنا كنا هنلاقي احسن من علي، واحنا برضو لو لفينا الدنيا مش هنلاقي احسن من هويدا. ده انتم يا سلام ونعم الناس. يعني لو ما كنتش بعت لكم عشان فرع علي ما كنتش جيتم يا سيوسف انت واخدك فوزية؟ ابدا يا بابا، واحنا نستغنى عنكم ابدا. طبعا يا بابا ما نستغناش. هو كده الحلو يجيله الحلو اللي زي. ربنا ما يحرمنيش منه. حاجة غريبة يا فوزية. في ايه يا جمال؟ الفرح ده ما يتكلفش اقل من 5 بواكي. يعني ايه يا جمال؟ يعني اخوك جاب الفلوس دي منين؟ مش عارفة تقصد ايه. خلاص فكر فيها براحتك. العروسة جميلة. مش قوي، ده حتى فستانها بلدي. دي هويدا طول عمرها سنيورة. طب ما اتجوزتهاش ليه يا سيوسف؟ اتجوزها؟ ده احنا لو كنا خلفنا كان زماننا عندنا عروسة قدها. ايه؟ يعني ايه يا سيوسف؟ يعني انا كبيرة قوي كده؟ لا لا لا مش قصدي، لا مش قصدي. انا اللي كبير يا ستي، انا اللي عجوز. وتعالى قولي بدل ما تتكلم الكلام الخايب بتاعك ده، اخوك جاب الفلوس دي كلها منين عشان يعمل فرح زي ده؟ هو احنا مالنا؟ احنا مش قطعنا عنهم الميه والنور كمان؟ انا بقول عشانك انت، أنا يا أخوي عندي اللي يكفيني وزيادة. تقصد يا أمل؟ أكيد دي كانت فلوس عند أبوك وكان مخبيها وقت ما كنتم مهجرين وما ظهرتش إلا دلوقتي. حفظك يعني كان عنده كنز. انت بتتريق، انت حر، بس اعرف اذا كان ابوك عنده فلوس فانت ليك الحق فيها انت واختك فوزية، وقلبها في دماغك وانت هتفهم انا عاوزة مصلحتك ولا لا. لما الله، ايه الحكاية؟ اخوك يوسف ومراته واختك فوزية وجوزها واخدين جنبه ونازلين ودود، الحكاية؟ تاخديش في بالك، انا عارف بيفكروا في ايه. خلينا احنا في فرحتنا وليلتنا الحلوة. الف مبروك يا ولاد وعقبال الحبايب. مش فاهم عاوزين توصلوا لايه ولا تعرفوا ايه؟ فوزية يعني، فوزية قصدي يعني، فوزية قصدها يابا. قبل ما تقول فوزية قصدها قول انت قصدك ايه الاول يا يوسف. فوزية ويوسف يقصد. وانت يا جمال مالكش كلام في الموضوع ده، اظن دول ولادي وكل واحدة وكل واحد منهم ليه لسان قد الفرق إلا، يعني يقول اللي هو عاوزه. ما فيش حاجة يابا، ما فيش. طيب انت ما عندكش حاجة تقولها؟ اسمع اختك فوزية. يابا احنا بس كنا عاوزين نطمن على علي اخويا. لا طمنوا، علي بخير وفلوسه حلال وبعرق جبينه، ولا انتم لا عايزين ترحموا ولا تخلوا رحمة ربنا تنزل؟ مش قصدنا، وما تزعلش نفسك يابا، حقك علينا. علي اخوكم ابني من ظهري صحيح، لما حس انكم اتخليتم عننا نزل البحر وشاف خيره، عشان كده اتنزلت عن الرخصة بتاعتي، رخصة البنبوطي. يعني ايه يا عمي؟ معقول الكلام ده؟ رغم انك مالكش كلام معايا، لكن هقولك عشان مراتك تعرف. ازاي الكلام ده يابا؟ ده حقنا كلنا. ايوة يابا حقنا كلنا. الله الله الله الله، هتورثوني بالحياة ولا ايه؟ ما انت ورثت علي بالحياة يابا، ده كلام ظلم. بقول لكم ايه يا ولاد، بقول لكم ايه، قفلوا على المواضيع دي وتعالوا كلوا لقمة من خير أبوكم وأخوكم. لكوا ليه بقى يما؟ ما احنا كنا خلاص. خلاص يا فوزية على راحتك. كده يما للدرجة دي؟ شوفي بقى يا فوزية، احنا طلعنا من بلدنا مهجرين وكنا مع بعض، رجعنا ناقصين اتنين، انتي واسم النبي حرصه أخوكي، عارفة عشان ايه؟ انا اقولها يا ام علي، عشان العيشة ما عادتش زي زمان، لكن برضو ربنا سترها. الحمد لله، علي بقى هيجيب لنا شقة جديدة علشان احنا صبرنا. ها قلتوا ايه؟ هتاكلوا الاكل اللي عاملاه امكم ولا هتناموا خفيف زي سلو البلد اللي انتم عايشين فيه؟ يلا فوزية احنا لازم نسافر دلوقتي. يلا يا يوسف يا اخويا. اخوكي بكره هتاكلوا لحم بعض وهيبقى اخويا زي امي وابويا، عشان القرش والطبق دخل بناتنا يا ولاد الحاج جبر. كان لازم تصبر شوية يا أم عليهم، برضو دول إخواتي وولادك. هما يعني يا ابني كانوا صبروا علينا، دول داخلين على الحامي. وهما برضو خير ربنا كتير وهو يعم على الكل. يا ابني دول ما كفهمش اللي عندهم، مستكترين عليك اللي انت فيه من تعبك وكدك وشقاك. صحيح الكلام ده يعز علينا انه طلع من لساننا، لكن انت شفت مرات اخوك يا ما طلعت لنا لسانها. ما تشغلش نفسك يا ابني بالمواضيع دي، شوف انت مصلحتك. ربنا يهديهم. امين يا رب. الا وبس، شايف الزباله بتصنع حاجات جديده لها فايده ازاي؟ صحيح يا اخي صحيح. يلا يلا اخويا عشان نسلم الشغل بدري بدري كده ونرجع بورسعيد. ماشي ماشي يا علوه يا وش السعد. اوضه النوم دي غاليه قوي. تغلاش عليك يا ست الحلوين. بس الفلوس كده ايه؟ خير ربنا كتير. تعالي تعالي بقى نتفرج على الشقة اللي شفتها لك. هي فين الشقة دي؟ عمارة جديدة ببص على المينا عدل. بس الحتة دي أسعار الشقق فيها غالية قوي. برضو ما تغلاش عليك يا ست الكل. ربنا يخليك ليا يا عالي. وما يحرمنيش منك أبدا يا هدهد. أنا في رأيي يعني نرمم البيت أحسن. ده فيه ذكريات أحلى أيام العمر. ياما خير ربنا كتير، والشقة اللي أنا شايفها دي تبقى فرصة. أمك عندها حق يا علي، البيت بتاعنا ده هيعز علينا. ده أنتم كلكم اتولدتوا فيه يا ابني وكبرتم فيه. بسم الله عليكم. وبيني وبينك كمان يا ابني، إحنا مش عاوزين مشاكل مع أخواتك. وهم أخواتي مالهم؟ هم دفعوا حاجة من جيبهم؟ ما هو الشيطان قلب مخهم يا ابني، فاكرين اني لقيت كنز في البحر ومخبيه عندي. ما الرخصه فعلا كنز يا ابا. ما شاء الله ما شاء الله يا علي، طالما انت عرفت قيمتها يبقى هتحافظ عليها. يا ابا ربنا يديك طول العمر والصحه. قلت ايه يا علي يا ابني؟ خلاص يا اما اجيب المقاول من بكره يعمل المرمات المطلوبه في البيت. تسلم لي يا ابني انت وامك. مصيبة مصيبة كبيرة. ما هو من إهمالك يا سي يوسف، المزرعة متكلفة أكتر من 100,000 جنيه، تروح باللي فيها. وأنا كنت مهندس كهرباء يا أمل، ما أنا ياما قلتلك نجيب مهندس يكون بيفهم في شغل المزارع، لكن أنت استخسرتي، عاوزة فلوس وبس. وهي الفلوس دي ليا لوحدي؟ أيوة ليك لوحدك. ده أنا زي ما أكون أجير بشتغل عندك وباخد منك مصروف زي العيل الصغير. كفاية بقى، أنا زهقت من كلامك. ده ذنب أمي وأبويا. أنت استخسرت القرش فيهم، القرش اللي جاي بتعبي وعرقي وكدي. يا شيخ كنت اعتبرتيهم زكاة عن مالنا وصحتنا. خلينا في المهم وما تاخدنيش في دوكة. أنت المسؤول قانونا عن اللي حصل. نعم أيوة، أنت مش مدير المشروع المسؤول؟ والفراخ اللي ماتت دي كلها مش في ناس متعاقدين معانا وهي لسه في الحضانات؟ لا هفهم. يعني ايه؟ يعني المسؤولية القانونية انت اللي هتتحملها لوحدك، فاهم؟ انا منين يا صاحبة المال، يا صاحبة العصمة؟ انا مش هعيش معاكي، ده السجن ارحم منك ومن عشتك. ايه بقى اقول الكلام ده في النيابة؟ وعامله نفسها بنت اصول. يا ساتر دي طلعت. مالوش لازمه الكلام ده يا فوزيه دلوقتي، احنا هنتصرف ازاي؟ ده خراب حل علينا من كل ناحيه. طب والعمل؟ اعمل ايه؟ هطلع من سجن واخش سجن. يا اخي واحد الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. انا شايف اذا كانت العمليه على فلوس ممكن علي. لا يا جمال، هو احنا لينا عين نتكلم مع علي ولا امي ولا ابويا؟ ليه بقى فوزية؟ الله، هو مش اخوكم؟ اخونا؟ هو احنا كنا عملنا له ايه؟ ولا عملنا ايه لامنا وابونا؟ اتخلينا عنهم لحد ما. لا، انا هروح لعلي، اكيد هيكون اكرم مننا، لان رزقه جاي من مية البحر الطهرة. إذا كان على الرخصة أنا مستعد أسيبها لكم. إحنا ما قلناش كده يا علي يا أخوي. إحنا طلبنا إن إحنا نقابلك بعيد عن البيت عشان أبوك وأمك ما يحسوش بحاجة. حاجة؟ وإيه اللي حصل؟ أخوك يوسف. ماله أخوه يوسف؟ واقف في مشكلة كبيرة وما يحلهاش إلا الفلوس. وقد إيه المبلغ اللي يلزمه يعني؟ هو الحقيقة مبلغ كبير. لو 1,000,000 جنيه ده أخويا الكبير. أصيل يا ابن الرئيس جبر. أبوك عرف يربي صحيح. بس أنا عاوز أفهمكم حاجة. وما تفهمونيش غلط. في ايه يا علي؟ الفلوس مش موجودة. مش القصد، انا عاوزكم تعرفوا ان الرزق اللي ربنا فض علينا بيه ده لا من البحر ولا من رخصة البنبوطي. امال ايه؟ انا بشتغل في تجارة تانية، بس وعدوني ان ابويا ما يعرفش اني بعيد عن البحر وشغل البحر. بس كده يا سيدي؟ استنى يا جمال استنى. بس ابوك يا علي لو عارف ان الفلوس اللي عندك دي مش من البحر هيتأثر قوي. اولا انا فلوسي حلالة فوزية. ما حدش قال حاجة يا علي، ربنا يزيدك من نعيم. ثانيا انا بأكد عليكم، اوعى ابوكوا يعرف اني ما بشتغلش في البحر. يا عم اطمن. ويا ريت بعد ما يوسف يعني يمر من ازمته ان شاء الله ترجعوا تتلموا وتعيشوا معانا، نرجع نعيش مع بعض تاني في البيت يعني. يا ريت بس. جمال انت لك مكان معايا في الشغل، وان شاء الله ربنا هيكرمنا. يا سلام يا ولاد، الدم ما يبقاش ميه ابدا، ما نتحرمش منك ابدا يا علي، يا احسن اخ في الدنيا كلها. بتقول ايه يا ابا؟ ايه يا ابني، وانا قلت حاجه غلط؟ عاوز انزل معاك البحر اطمن على شغلك، وحشتني ريحه ميه البحر ومنظر الطير اللي في البحر. ايوه بابا، بس صحتك يعني؟ صحتي صحتي بقت بومب والحمد لله. ها قلت ايه يا علي؟ مفيش يعني، بقول اسبوع ولا اتنين كده. ليه يا ابني؟ اصل اليومين دول في نوى جايه والمراكب رابطه في الغاطس، ومش هتعرف تخش المينا. نوى؟ ايوه بابا، ادي جدول النوات اللي انت مديهولي اهو. وريني كده. ايوه صحيح، نوة الفيضة الكبيرة بعد أسبوع. مظبوط، وبعد أسبوع كمان في نوة، صح يا ريس جبر؟ ماشي يا ابني ماشي. أصل البحر وحشني قوي يا بابا. ربنا يديك طول العمر والصحة، وتشوف البحر وتغني لطيره. بص اللي يخاف من العفريت يطلع له. بس انت رايق قوي يا بص. ما بقولش ليه يا جدع، اذا كان ابوك الرئيس جبر هينزل يشوف البحر قريب قوي قوي. ايوه زي ما بقول لك كده، المينا داخلها مراكب مساجيريه بالهبل. والله عرفت منين؟ من ابو نسب، عم ام حلوت شمان، قال ان في كام خط ملاح للسواح هيفتحوا سكه على بورسعيد ترانزيتا، ينزلوا بورسعيد ومصر يتفسحوا ويشتروا ويبضعوا ويمشوا اخر النهار. يا ما انت كريم. يلا بقى جهز الفلوكه وشويه بضايع شرقيه وتبقى العمليه في الالستا. اصل ابويا راجل طيب قوي اهو. بس شغلتنا اللي احنا اتعلقنا فيها دي جنب دي حلوه يا اخي صاحب بالين كذاب. تعرف شغله البنبوطيه في البحر بتشد النهار كله، والواحد بيروح مهدود حيله. اني حراع المصنع ولا انا ما سدش يا جدع؟ مين قال كده؟ انت سيد الرجاله اهو. بس سنه اجيب جمال يشتغل معاك ويشيل عني شويه. جمال مين؟ جمال ابن خالتي وجوز اختي فوزيه. ماشي يا علوه، اتوكل انت على الله على المينا. انا النهارده الدنيا مش سايعاني. صحيح يا هويده، انت ناسي ان شغله البنبوتي دي كانت شغله جدي الله يرحمه؟ ياه ده ياما ورانا منها خير. صح يا هويده، البحر كله خير. انت عارف طقم الصيني اللي وريتهولك في جهازنا؟ ده تحفه. اهو جدي كان جايبهولي من قبطان مركب صين. اصلهم بقى كانوا بيشوروني وانا لسه في اللاب. يا سلام، الله لو ترجع ايام البحر زي زمان. ربنا ما فيش اكرم منه. ونعم بالله. مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه يا يوسف، يلا شد الرحال على بورسعيد. طب ومراته؟ والله انا رايي لو تيجي تعيش معانا في البلد ومن قرش جوزها اهلا وسهلا، ولا ايه رايك يا يوسف؟ كلامك عين العقل يا علي اخويا. وانت رئيس جمال اعمل اجراءات نقل وظيفتك انت ومراتك وعلى بورسعيد، يلا عشان تمسك الشغل عندي هناك من بكره ان شاء الله. ربنا يطرح لنا البركه في عمرك يا احسن اخ في الدنيا. على فكره انا هرجع اشتغل في البحر برخصه البنبوطي عشان دي رغبه ابوك. يا سلام، ربنا يوفقك علي يا اخويا. انا بقول الكلام ده قدامكم كلكم عشان اذا كان حد له رغبه في الرخصه يعني اهو. انت بتقول ايه يا علي؟ انت رئيس المركبيه وكلامك يمشي علينا كلنا. ربنا يبعد الشيطان عننا ويبارك لنا في ابونا وامنا وانت يا علي. امين يا رب. الف حمد والف شكر ليك يا رب. سلام، يعني انت مبسوطه يا امي؟ مبسوطه ان احنا هنقعد معاكم؟ يا ابني ده انتوا حته من قلبي. يا سلام، شلتي عني كتير يا أمّا، يعني بتقابلوا جحودنا بكل الكرم ده؟ خبر ايه يا ولد؟ الضفر ما يطلعش من اللحم يا يوسف يا ابني، ولا ايه يا فوزية؟ ايوه يابا. بقول ايه يا ولاد؟ ايه يا ام؟ يعني ما قلتوش رأيكم في البيت بعد علي اخوكم وغضبه؟ يا سلام، ايه الجمال ده؟ ربنا يبارك فيه يا امي. ان شاء الله. الله، يا سلام يا ام، رجع بيت العيلة زي زمان. امال فين جمال يا فوزية؟ علي ربنا يبارك له، جاب له شغلة كويسة قوي. جاب له شغلة؟ يا سلام يا علي، علي ده ابن حلال بصحيح. قول لي يا يوسف، هتعمل ايه مع مراتك يا ابني؟ ربنا يهديها يا امي، انا برضو لحد دلوقتي شاري. يا اهلا وسهلا، يا الف اهلا وسهلا. اهلا بيك. منورين بيتكم. منور بصحابه يا هوايدة. دي هوايدة دي وش السعد على اخوكي وعلينا. كله ببركة دعاكي يا نينا. والله زمان يا خالتي، وحشتنا صيادية الوقار. ده ألف هنا وشفا يا ابني، ألف هنا وشفا يا جمال. ما تاكل يا يوسف؟ ما أنا باكل أهو علي أخويا. مد إيدك يا يوسف وكل من كفتة الجمبري اللي أمك كانت بتعملها لك وأنت صغير. أيوة يا بابا، تسلم إيدك يا أمي، ربنا يخليك لينا ويطول لنا في عمرك. أنا عمري ما دقت أكل بطعمة أكل نينا. ده أنت اللي طعمه. طب شدي حيلك بقى وورينا اكلك لما نيجي ناكل عندك في بيتك انت وعلي. ده انا تحت امركم يا نين، طول عمري وانا بحس اني بنتكم وواحده منكم. ربنا يبارك لك في علي يا بنتي. ايه يا سعالي، معاد النوى خلص، مش هنزل البحر معاك ولا ايه؟ جاهز يابا، من نجمه ان شاء الله هتيجي معايا ونقابل المركب اليوناني اللي فتح خط جديد على بورسعيد. ايوه علي يا ابني، وحشني البحر قوي يا اولاد. ربنا يديك الصحه يا حاج جبر. جبر يا سلام يا سلام يا اولاد، يا سلام، كل دي مراكب داخله المينا. خير البحر يا ابا. يا ما نفسي اغني لك يا بحر الخير، نفسي اغني لك يا بحر الخير، واقول لك يا بحر الخير خيرك زاد وفاض، والبس التوب الفض الفضفاض، عشان تبقى أجمل عروسة، أجمل عروسة، وكنالك زينة المحروسة، وحرجع أديك بالفلوكة في ميتك يا كنالي، حرجع أديك بالفلوكة في ميتك يا كنالي، واستنى أمر الليالي، استنى أمر الليالي ينور لمراكب دخلالك، جايب الخير لعيالك، والعيشة تهنلنا وتهنالك، وطيرك يا بحر، طيرك أجمل لحم على صفحة ميتك، ونسبح بحمدك يا رب، نسبح بحمدك. كنتم مع البحر خير وطير. اشترك في التمثيل يسرية الحكيم، فكري صادق، مهجة البطوطي، شادية حسني، ومحمد الشرشابي. التسجيل والمونتاج محمد صادق. المخرج المساعد هدية خلف الله. البحر خير وطير، تأليف عادل القنصل، إخراج عبد المنعم عبد الكريم.